أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار تحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله عز قدرته: قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم منه هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لا نزال مع أبينا الأعلى آدم وأمنا الأولى حواء وقد صنعا ما صنعا من أكل الشجرة المحرمة. استغفرا ربهما فغفر لهما ثم اجتبى آدم بعد ذلك نبيا رسولا إلى سلالته وإلى زوجته، ولكن مع ذلك أخرجهما من الجنة كما أخرج إبليس الذي كان مقامه بين الملائكة. قال اهبطا منها جميعا. قال الله، قال ربنا: اهبطا منها جميعا. انزلا من الجنة، انزلا إلى الأرض، بعضكم لبعض عدو. الأمر لآدم كما الأمر لإبليس بدليل قوله بعد: بعضكم لبعض عدو. فكان الجن عدوا للإنسان وكان الإنسان عدوا للجن. الجن الذي ارتد ولعن وغضب عليه لكبريائه ولامتناعه من السجود لآدم كما أمره ربه، وحواء يلزم من نزول آدم نزول زوجته معه فهي داخلة في الهبوط معه. قال اهبطا منها جميعا، اهبطا من الجنة جميعا، آدم وزوجه وإبليس، ليكونا بعد ذلك في الأرض بعضهما لبعض عدوا. هناك أحيانا خلاف لا ينبغي أن يذكر لأنه لا معنى له وليس إلا من هذيان: الجهلاء والمتلاعبين أو من دس الدساسين والإسرائيليين. ولكن سائلا سألني أمس: هل الجنة التي أهبط منها آدم هي الجنة المعهودة الموعود بها المتقون والمؤمنون أو هي جنة أخرى؟ وكأن هذا السائل سمع من زعم من المبتدعة ومن الجهلة أن هذه الجنة هي بستان ورياض في الأرض في أرض عدن. وهذا كلام لا يقال ولا يذكر وسقوطه في نفسه. أولا، الله عندما ذكر الجنة وذكرها لآدم ومناه بها والمقام بها وحذره إبليس وعداوته ولعنته، قال: لا، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهل عدن وجنانها إن كانت لها جنان هل فيها هذا الوصف ما لا يجوع فيه المقيم ولا يعطش ولا يعرى ولا يصاب بحر الشمس وضربته؟ هل الجنة التي في عدن أو البساتين التي في مختلف قارات الأرض هل فيها بستان يوصف بهذا الوصف أن من أقام فيه لا يجد غما ولا هما ولا جوعا ولا عطشا ولا مما ذكر الله به الجنان؟ إذن فذكر هذا ذكر من لا يعلم ولا يعقل ويريد أن يتلاعب بالفهم في القرآن. ومن هنا كان قول النبي عليه الصلاة والسلام بأن التأويل بالرأي كفر، خروج اللفظ، خروج التعابير العربية التي نزل القرآن بها عن معناها ومؤداها كفر وجحود عن معنى القرآن الحقيقي. ثم هنا يقول الله بطا، ولا يكون الهبوط والنزول إلا من علو، والأرض مهما كانت فهي قطعة واحدة بجبالها وأنهارها ووهادها وتلالها. ولذلك هذا القول لا يلتفت له ولا معنى له، وليس عليه دليل لا من لغة ولا من سنة ولا من ظواهر ما يدعو إليه القرآن لفظا وتعابير. قال اهبطا منها جميعا. قال الله جل جلاله لآدم ومن معه ولإبليس اهبطا منها جميعا، اهبطا من الجنة جزاء وفاقا لما خالف وأكل الشجرة التي حرمت عليه، وجزاء وفاقا لدس إبليس وقسمه بالله كاذبا ودله لآدم بالغرور وبالبهتان والعداء بعضكم لبعض عدو. ومنذ قال الله هذا إذ أهبط آدم وإبليس من الجنة وبعضنا لبعض عدو، حتى من استسلم من الإنس للجن ووساوسه بالشيطان وعداوته لا يكاد يستسلم له إلا ليبطش به ويذله ويرده عن دينه ويعيش في حياة ضنكة. بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فإن أتاكم فإن يأتكم مني هدى رسل وأنبياء وكتب. إذا أتتكم مني رسول يدعونكم إلى الله وعبادته وطاعته، وإن أنزلت على رسلكم كتب كالزبور والتوراة والإنجيل وكالقرآن خاتمها أطيعوا ذلك واهتدوا بهديه واستمسكوا بغرزه. فإما يأتينكم مني هدى فإن أتاكم، وسيأتيكم فإما يأتينكم مني هدى ما تهتدون به وتسلكون به الطريق السوي والدين الحق. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يخشى. فمن اتبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. من اتبعه إيمانا، من اتبعه طاعة وامتثالا، من اتبع الهدى الذي سأنزله على من أرسله إليكم من عباد المكرمين من رسل المعصومين من الكتب التي أوحي بها عليهم. إذا نزل ذلك وأنتم موجودون فاتبعوه فأطيعوه استمسكوا به، استمسكوا بطاعة هؤلاء الأنبياء الذين أرسلهم إليكم، استمسكوا بالإيمان بالكتاب الذي سأرسله عليهم لهدايتكم جميعا. فمن اتبع هداي أطاع وآمن، فمن اتبع هداي اتبع رسالات التي أرسل بها رسلي، اتبع كتب التي أوحي بها إليهم، فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل في الدنيا ولا يضع سبهللا، ولا يعيش عيشة الكافرين، عيشة الظالمين، عيشة من لا طريق له ولا هداية له ولا نور له. لا يضل في الدنيا ولا يشقى، لا يضل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، في الدنيا لا يضل وفي الآخرة لا يشقى. لا يكون من حزب الأشقياء، من حزب الكفار، من حزب من طرد من رحمتي ومن جنتي ودخل النار مع الظالمين لأنفسهم الأشقياء بكفرهم وشركهم وضلالتهم. وقد قال عبد الله بن عباس حبر القرآن رضي الله عنه: لقد ضمن الله بهذه الآية لمن آمن بالرسول وآمن بما أنزل عليه من وحي وكتب، ضمن له في الدنيا ألا يضل، كما ضمن له في الآخرة ألا يشقى. لا يضل في الدنيا بالكفر والبوار والخسران، ولا يشقى في الآخرة بغضب الله ودخول النار. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طريق من آمن بما أتت به رسلي، من اتبع ما أتت به وهدي في الدنيا ولن يضل، وسعد في الآخرة ولن يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أعرض عن كتاب الله وهو الذكر الذي يذكر الإنسان بربه بمعاشه ومعاده، ومن أعرض عن ذكري عن رسوله ورسله الذين جاءوا ليذكروا عبادي، ليذكروا خلقي بالله واحدا معبودا، وبهم أنبياء ورسولا، وبالكتب المنزلة عليهم وحيا من الله لهدايتهم ورشادهم. من أعرض عن ذكري، أعرض عن القرآن فلم يؤمن به، أعرض عن رسول الله والرسل قبله عليهم الصلاة والسلام فلم يؤمن بهم، وبالتالي عصاهم وكذبهم كما كذب الكتب والوحي. وهذا هو الإعراض، أعرض عنها إيمانا، أعرض عنهم طاعة. ومن أعرض عن ذكري، والذكر كما يطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق على القرآن الكريم، فالقرآن مذكر والرسول صلى الله عليه وسلم مذكر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من عاش مكذبا، من عاش كافرا، الله جل جلاله يضني حياته ويشقيها في الدنيا، حتى ولو ملك ما عسى أن يملك، لو ملك الدنيا بمن فيها وما عليها، فسيشقى نفسيا، سيشقى بأكل الحرام، سيشقى بالأمراض، سيشقى بالضلال، سيعيش عيشة ضنكا. والضنك هنا الشقاء والعذاب والمحنة. ونحن نرى هؤلاء الأغنياء من الكفار، وهؤلاء الكفار من الفقراء، كيف يكثر بينهم الانتحار، ويكثر بينهم الغم والهم، وكيف أنهم يعيشون سكارى، يعيشون حشاشين، يعيشون بأكل الربا، يعيشون بأكل السحت، يعيشون بأكل الرشا، يعيشون بأكل الحرام، يأكلون حتى التخمى، يأكلون حتى المرض، فيعجزون بعد ذلك عن الأكل ويأكلون بالحمية ولا يكادون يستصيغون شيئا مع الهموم النفسية والغموم. وكذلك من اقتدى بهم ممن يصف نفسه بالإسلام عندما يستبيح الربا، عندما يستبيح الرشا، عندما يستبيح الأموال بالباطل سرقة واغتصابا وتحايلا، عندما يرتكب من أنواع الحرام ما حرم ربه عليه ونزل الوحي في كتبه بتحريم ذلك وبعدم الإقدام عليه، فتجد الذي صنع ذلك بالأصالة كافرا يعيش عيشة ضنكا، ولو كان غنيا ولو كان يملك الدنيا وما عليها، فنفسه في محنة ونفسه في عذاب وجسده كله أمراض وكله بلاء، لا يكاد يجد شيئا يرجع إليه مما يطمن نفسه من يقين ومن إيمان ومن عودة إلى الله، لأنه لا يؤمن بالله. وهكذا تكون أيضا عيشة الضالين من عصاة المسلمين، هم يعلمون أن الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وإذا بهم يمعنون في ارتكابها، يمعنون في الاتيانها، يمعنون في المعصية والمخالفة، فتجد عيشتهم كعيشة اليهود والنصارى عيشة شقية، ضنكا شقية بأكل السحت والحرام، حتى ولو ملكوا ما عسى أن يملكوا. ونحن نرى المؤمن الفقير يعيش في راحة فيما إذا كان ملتزما لصلواته، ملتزما لطاعة ربه، ولو لم يملك إلا قوت يومه. ونجد الذي يدعي الإسلام وهو من أغنى الناس عندما يرتكب الحرام يلبسه ويسكنه ويشربه ويأكله، كيف تكون حياته كذلك حياة الكافرين والجاحدين؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، يحشر يوم القيامة أعمى البصر والبصيرة، أعمى البصر لا يبصر، أعمى البصيرة لا يميز، نتيجة ضلاله في الدنيا وإعراضه عن الله، بمعنى أن عذابه في الدنيا يكون بالضنك وبالشقاء، وأن عذابه في الآخرة أشد وأبقى بعمى البصر والبصيرة. ومن هنا قد يكون عاش حياته مبصرا بعينيه ناظرتين مفتحتين، فتجده يتناسى فعلته ويتناسى ما قدمت يداه في الدنيا، فيقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يتساءل يسأل ربه بكل جرأة لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، كنت في الدنيا أبصر. قد يكون كذلك يبصر بالبصر ولكنه أعمى البصيرة، لم يقم بحجة الله عليه، لم يصدق أنبياءه على كثرة ما أتوا به من معجزات وآيات بينات على صدقهم وصدق رسالتهم، لم يوفق إلى طاعة ما أنزل على نبيه من وحي، من أوامر يفعلها ومن نواهي يجتنبها. لذلك أتى الله به يوم القيامة أعمى البصر كما هو أعمى البصيرة، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أجابه الله وقال لا، إما مباشرة أو على لسان ملائكتي، قال ربي لما حشرتني أعمى، قال هذا الأعمى المحشور أعمى، هذا الكافر الذي حشر يوم القيامة حال عرضه على الله أعمى البصر والبصيرة. قال: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ كان في الدنيا بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا. أي قال الله: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال الله: ذلك جزاء وفاق، كما نزل علي، كما أتتك الرسل وأتتك الكتب الموحى بها إليهم فنسيتها في الدنيا وأعرضت عنها تركتها كأنها لم تكن، فلم تهتم بها إيمانا ولم تهتم بها طاعة. قال: كذلك أتتك آياتنا، علامات صدق رسلنا، علامات أن الكتب التي أنزلت عليهم كانت وحيا من الله حقا، ذلك بالآيات البينات والمعجزات الواضحات، وقد أعرضت عنها جميعا، فما زادك ذلك إلا إصرارا في الكفر وإصرارا على الجحود. فكما فعلت ذلك في دنياك ساعة الإعراض ولم تؤمن بآياتنا برسلنا بكتبنا ونسيت ذلك وتركت كأنه لم يكن، فكذلك اليوم تنسى أي تترك. فإن الله لا ينسى جل جلاله، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولكن مشاكلة الكلام ذاك من بلاغة القرآن وبلاغة اللغة التي نزل بها القرآن، بلاغة العربية. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فتركتها فأهملتها، وكذلك اليوم تنسى، كذلك اليوم تترك، وكأنك قد نسيت فطرحت وتركت وأهملت جزاء وفاقا على فعلتك في الدنيا بالإعراض عن الرسل وعن كتب الله. قال تعالى: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يقول الله جل جلاله: وكذلك، أي كما عرضنا عن هذا في الآخرة وتركناه من رحمتنا وأتينا به أعمى البصر والبصيرة، كذلك نفعل بمن جاء يوم القيامة مسرفا على نفسه، مسرفا بالشرك، مسرفا بالكفر، وكذلك نجزي، نعاقب جزاء وفاقا، وكذلك نجزي من أسرف، أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي إلى أن وصل حد الكفر والشرك، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، لم يؤمن بالله ربا، ولم يؤمن بالله واحدا، ولم يؤمن بالله مرسلا لرسله وعباده المكرمين أنبياء ورسلا إلى البشر، ولم يؤمن بآيات ربه على كثرتها وتتابعها وبيان حقائقها بما يؤكد العقل صدق ذلك وقبوله، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يقول الله جل جلاله: هؤلاء الذين عذبناهم في الدنيا بالشقاء، بالحياة المتعبة، بالحياة المفجعة، بعدم الراحة في الأبدان ولا في الأموال ولا في الأهل والأولاد، هؤلاء الذين عاشوا عيشة الضنك والشقاء في الدنيا وأتي بهم عمي البصر والبصيرة، عذاب الآخرة، عذاب النار، عذاب جهنم أشد، أي أشد من عذاب الدنيا، وأبقى أدوم وأخلد. فعذاب الدنيا مهما يكن منتهي يوما من الأيام، وعذاب الآخرة لا ينتهي. وعذاب الدنيا مهما يكن فعذاب الآخرة أشد وأشق وأكثر آلاما على النفس وأخلد وأدوم، وفي الصحاح في الملاعنة النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن أحلفهم 4 أيمان وكانت الخامسة اللعنة على نفسه أم نفسها، حذرهم عذاب الآخرة في أن لا ينفروا من عذاب الدنيا من قتل ورجل، وقال لهما عذاب الآخرة أشد وأبقى، يحذرهم عقوبة ربهم إنهم أقسموا كاذبين ولعنوا أنفسهم في الملاعنة كاذبين. وهو من هنا قد أخذها صلى الله عليه وسلم، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد من عذاب الدنيا وأبقى منه وأخلد. قال تعالى أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أفلم يتبين لهم، أفلم يهدي لهم، أفلم يتبين، ألم يتضح، ألم ينتبهوا، ألم يروا. أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، ألم يروا ويتبين لهم ويتضح كم أهلكنا قبلهم من الأجيال ومن الأمم السابقة الكافرة من قوم نوح ومن عاد ومن ثمود ومن قوم لوط ومن أقوام بني إسرائيل، ألم يمشوا في مساكنهم. الآية في الأصل خطب بها كفار الجزيرة وكانوا لهم رحلة إلى الشام، رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء، يمرون على أراضي ثمود وعاد، وهؤلاء الذين أهلكهم الله لكفرهم وبقيت آثار مساكنهم تدل عليهم، يمشون في مساكنهم في مساكن أولئك الأجيال والأمم السابقة، فرأوا آثار اللعنة عليهم وخراب دورهم ونتيجة البلاء والعذاب الذي سلط إليهم. أفلم يخافوا يوما أن يعاملوا مثل معاملتهم وقد فعلوا فعلهم، كفروا كما كفروا، أشركوا كما أشركوا، عصوا كما عصوا، كيف أمنوا على أنفسهم وقد فعلوا أفعالهم، ألا يعذبوا عذابهم وألا ينتقم منهم كالانتقام من أولئك. وهي كما يقال دائما في القرآن الكريم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا سيبقى خطابا لكل كافر في الأرض ولكل مؤمن منذ البعثة النبوية وإلى يوم القيامة. هؤلاء الذين كفروا بالله في جميع العصور قبل وحالا وبعد، أفلم يروا آثار الأمم السابقة الذين كفروا وبادوا وانتهوا، كيف الله جل جلاله عاقبهم بالهلاك، عاقبهم بالغرق، عاقبهم بالعواصف، عاقبهم بالزلازل، عاقبهم بالصيحة، عاقبهم بأنواع العذاب مما لا تزال آثار ذلك ظاهرة فيما كانوا يسكنون فيه من أرض. وهذه الحفريات التي ابتدأت منذ هذا القرن في البحث عن آثار هؤلاء تزيد ذلك تأكيدا وتزيده بيانا، كيف ذلوا وكيف خزوا وكيف عوقبوا وكيف دمروا. الله ينبه الكافر قبل وبعد، هذا الذي لا يخاف الله ولا يفكر في العواقب، ألم ير ما عوقب به الأولون من العصاة والكافرين؟ أفلم يفكر يوما بأنه سيعذب عذابهم ويعاقب عقوبتهم فيتوب إلى الله وينوب ويعود للإسلام والصلاح والتقوى؟ أفلم يهدي لهم كم أهلكنا، كم للتكثير، كم أهلكنا وعذبنا وقضينا وعاقبنا من القرون من الأمم السابقة من الأجيال الماضية؟ والقرن كما يطلق على الحقبة من الزمن قد تصل إلى 100 عام، كذلك يطلق على الأمة وعلى الجيل وعلى العمر، وهو هنا بمعنى الأعمار والأجيال والأمم. أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، هؤلاء يرون أراضيهم والمساكن التي كانوا يسكنونها كيف لم يبق بها نأماة ولا حركة، وإنما آثارهم التي دلت على العذاب والهلاك الذي سلط الله عليهم في وقتهم وزمنهم. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إن في حال الأمم الماضية وما عوقبوا به من هلاك وبوار وزلازل وصاعقة وصيحات وبأشكال العذاب، وعند الله منها الكثير نعوذ بالله منها جميعا، ذونها ذو العقول التي تنهى عن السوء وعن الفحشاء وعن العصيان، وهكذا الشأن في العقل يقال عنه نهياه لأنه ينهى عن الفحشاء والمنكر ويدعوك للطاعة والصلاح والفلاح. وسمي في الأصل العقل، أي يعقل الإنسان عن السوء وعن الضرر في الدنيا والآخرة. ومن هنا كان من لم يطيع ومن لم يستفد بعقله يكون كمن لا عقل له، أشبه بالمجنون، أشبه بالمفلس الذي يملك ولا يتمتع. له عقل لم يستفيد منه ولم يفقه به ولم يدرك به. إن في ذلك في هلاك الأمم السابقة، والناس تمشي في مساكنهم ويرون آثارهم. إن في ذلك لآيات لعلامات تدل على صدق الرسل وصدق الكتب المنزلة عليه. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لأصحاب عقول التي تنهى عن السوء والمعصية، للعقلاء الذين يدركون ويعقلون ما يقال لهم. قال تعالى: ولولا كلمة سبقت. ولولا، هذا تهديد ووعيد من الله جل جلاله للعصاة والمشركين والكافرين. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، هكذا تقدير الكلام. وهذا أيضا من فصاحة القرآن وبلاغته وفصاحة لغة العرب التي نزل بها القرآن. يقول الله جل جلاله: لولا أنه سبق في حكمه وفي إرادته أنه يرسل رسلا مبشرين ومنذرين، وأن لا يعذب إلا بعد إرسال الرسالات والهداية والتعليم والتربية. ولولا أنه حد لكل دعوة ولكل هداية حدا يقف عنها منتهاه يوم القيامة. ولولا أجل ولولا كلمة حكم إرادة إلهية عليا، ولولا كتاب سبق، ولولا كلمة سبقت من ربك، لولا كلمة، لولا عهد، لولا حكم من الله سبق بأنه لا يعذب عبادا قبل إرسال الرسل، ولا يعذب عبادا إلا بعد أن يمهلهم زمنا هو مدة أعمارهم وإلى يوم القيامة، لعلهم يعقلون ما يقال لهم، لعلهم يتدبرون ما أنزل إليهم، لعلهم يوما يفكرون ويقولون مع أنفسهم: ربي الله، لولا ذلك لعاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة كما صنع جل جلاله مع الأمم السابقين، عوقبوا في الدنيا قبل الآخرة. ولكن تكرم لنبينا صلى الله عليه وسلم رفع المقت والغضب في الدنيا بمثل ما كانت تعذب به الأمم السابقة، فلا خصف ولا مصخ ولا غرق ولا صاعق ولا زلازل تأتي على الأمة كلها كما كانت تأتي وكما أتى الغرق لقوم نوح ولقوم فرعون والزلازل والصيحات لعاد وثمود والصواعق والرجم من السماء لقوم لوط بحيث كانت الأرض ترفع ويجعل عاليا سافلها حتى تكاد تسمع أصوات الديك من السماوات من قبل الملائكة ثم يرمى بها إلى الأرض بفعلهم واليوم الناس يفعلون كل ذلك الذي عذب به وأهلكت الأمم السابقة من جميع أنواع المصائب الظاهرة منها والخفية ولكن سبق في علم الله ونحن نقرأ كتاب الله القرآن الكريم وهذا مع الأمة المحمدية لا مع الأمم السابقة التي اندثرت وبادت ولم تبق منها نأمة ولا حركة ولكن الله تعالى يمتن على عباده حتى الكافرين ويقول لهم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما لولا الكلمة لولا الحكم لولا الإرادة الإلهية العلية التي سبقت من الله بضربه الأجل في العذاب وبإعطاء مهلة الحياة جميعها مدة حياة الإنسان لكان لزاما لكان العذاب لازما ولكان العذاب مفاجئا ولكان العذاب في الدنيا قبل الآخرة بمثل ما عوقبت به الأمم السابقة التي نمشي في مساكنها ونرى آثار اللعنة عليها والهلاك والدمار والخراب ولولا كلمة سبقت ولولا حرف امتناع لامتناع امتنع أن يعذب الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا بمثل ما كانت تعذب به الأمم السابقة سبق أمر عهده وحكمته وكلمته بذلك فامتنع عذابها إلى حلول الأجل ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل ولا يهمل يمهل العصاة ويمهل المشركين ولكنه لا ينساهم ولا يهملهم ولكن لهم يوم لهم أجل مضروب يوم يجمع الله الخلائق كلها فيأتون إلى الله حفاة حاسر الرؤوس غلفا وإسرافيل ينفخ في الصور يا أيتها العظام النخرة يا أيتها الجلود الممزقة يا أيتها اللحوم المبعثرة أجيبوا داعي ربكم فإلى العرض على الله وتراهم يتخافتون ويهمسون لا تسمع إلا همسا ولولا كلمة من ربك سبقت لكان لزاما لولا الكلمة السابقة في أن الله تعالى لا يعذب أمة محمد في الدنيا بما كان يعذب به الأمم السابقة للزمهم العذاب وحل بهم في الدنيا قبل الآخرة جماعيا ولولا أجل مسمى ولولا الأجل الذي سماه الذي هو يوم القيامة مسمى عند الله لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل لا تأتيكم إلا بغتة متى الساعة كما سأل جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكنها مع ذلك مسمى مع ذلك محدد بيوم وساعة والله جل جلاله على لسان نبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من أماراتها الصغرى والكبرى ذهب من الصغرى الكثير ونكاد نبتدئ في الكبرى كذلك وكان من العلامات الصغرى الرسالة المحمدية نفسها التي قال فيها صلى الله عليه وسلم أرسلت والساعة كهاتين أي كان قريبا من الساعة كقرب السبابة من الوسطى ولكن كم مضى من الدنيا بهذا المقدار لنعلم كم بقي. لا يعلم ذلك إلا الله. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، لكان العذاب لزاما ملازما قائما مهلكا. ولولا أجل مسمى عند الله ضربه للناس في الأمة المحمدية بأن يمهلهم إلى قيام الساعة. ولكل إنسان ساعته، وساعة الإنسان موته، عندما يأتيه في القبر الملكان ويسألان من ربك من نبيك ما دينك، إذا كتقوم قائمته. ولا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هذه الآية من الآيات التي جمعت الأمر والحض على الصلوات الخمس في كتاب الله. فاصبر على ما يقولون. الله جل جلاله يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام ويدعوه للصبر لما يسمع من قومه ومن الكافرين من قولهم عنه ساحر كاذب شاعر مجنون، حاشاه من كل ذلك، ولكنهم يرون وجوههم وأنفسهم في المرآة فيرون بذلك صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصفونه إلا بصفاتهم القائمة فيهم. فدعاه الله جل جلاله للصبر، وكان هذا قبل الأمر بالقتال وقبل الإذن فيه. ولا ننسى ونحن في خواتم السورة أن سورة طه مكية، وفي مكة لم يشرع بعد القتال، فلم يكن إلا دعواه للصبر والتحمل إلى أن يبلغ دين الله لعباد الله ولو إلى جماعة. ولكن ستكون هذه الجماعة الواحد فيها كألف والألف كمليون. وهكذا ثبتت العقيدة، ثبت الإسلام عقيدة ونظاما، حكما وحلالا وحراما، ثبت بأصوله وفروعه عند المهاجرين في مكة، وما كادوا يذهبون إلى المدينة حتى وجدوا الأنصار قد صدقوهم بنصرة رسول الله بالقوة والسيف قبل اللسان، وأعدوا له المقام لينصروه بما ينصرون به أنفسهم وأهلهم وأموالهم وأولادهم، وأن يبذلوا الحياة والأرواح رخيصة في سبيله. وإلا في مكة ما كان يدعوه الله إلا إلى الصبر، ولذلك صبر على الأذى وعلى الشتائم وعلى الهجران وعلى وعلى. وكان بدوره عليه الصلاة والسلام يمر على أصحابه يعذبون، يمر على مثل عمار بن ياسر وأبيه ياسر وأمه سمية وهم يعذبون العذاب النكر، يعذبهم اللعين أبو جهل بأنواع العذاب بحمل الصخور وقت الهاجرة في شدة القيظ فيضعها على الرؤوس والبطون، ويدعوهم إلى الكفر بمحمد وبمرب محمد وبأن يشركوا بالله. وسمية تقول أحد إلى أن استشهدت رضي الله عنها، فكانت أول شهيد في الإسلام. قد يمر صلى الله عليه وسلم عليهم وعلى غيرهم فيرى هذه المناظر المؤذية المبكية، فلا يجد لهم أن يقول إلا صبرا على ياسر إن موعدكم الجنة. وما أذن بالقتال إلا في المدينة، وما شرع الجهاد إلا في المدينة، إذ نزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير إلى آخر الآية. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. التسبيح الصلاة هنا ولأن الصلاة مشتملة على التسبيح قياما وقعودا وحركات عند السجود وعند الجلوس وعند القيام وعند الوقوف وعند الركوع. فنحن عندما نقول الله أكبر سبحنا الله وعظمناه وجعلناه الأكبر من كل ما يخطر بالبال وتراه العين، وعندما نقول الحمد لله رب العالمين نسبحه ونجعل الحمد المطلق الكامل له وحده لا أحد يستحقه معه، وعندما نركع ونقوم سبحان ربي العظيم نسبح الله العظيم الأعظم، وعندما نسجد ونقول سبحان ربي الأعلى أيضا نسبحه جل جلاله. ومن هنا يقول تعالى فسبح وسبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس صلاة الصبح ووقتها قبل طلوع الشمس، وتسبيح قبل غروب الشمس صلاة العصر. فاشتملت هذه الفقرة من الآية الكريمة على صلاة الصبح وصلاة العصر. وفي صلاة الصبح وصلاة العصر يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح عن جرير بن عبد الله البجلي